من الكتاب المعاصرين اليوم والدعاة الإسلاميين فيفسرون هذه الجملة بمعنى واسع، وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقاده من محدثات الأمور، لأن معنى وفي سبيل الله لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله، وأكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح. وحينئذ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في المصالح المذكورة في هذه الآية، ومنها الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام. أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تقام من نفقات تبرع، من أموال غير أموال الزكاة المفروضة، لأن الآية تعرفونها جميعا: إنما الصدقات تدئت بإنما، وهي من أداة الحصر، كأنها الآية تعني فتقول لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية. وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصرفا من المصارف الثمانية، أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم فهو في سبيل الله بلا شك، أو إذا كان هناك رجل فقير مثلا لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة فأعطي له من المال ما يمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام فهو في سبيل الله. هذا جواب ما سأل شيخ. كيف نوفق بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن غض البصر وبين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للحبشة؟ تنهى عن غض البصر، صحيح لفظك، تأمر مش تنهى، تأمر بغض البصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام نعم. وبين سماح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بمشاهدة رقص الحبشة، وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سفعاء الخدين. نعم. فكيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر وبين السلام عليكم. الأمر واضح إن شاء الله. المقصود بغض البصر المقصود بالبصر الذي أمرنا بغضه هو البصر الذي ليس فيه حاجة مشروعة في تمكينه من النظر، وعبارة أخرى عندما أمرنا بصرف النظر الذي يخشى أن يترتب منه فتنة، يعني أن تجر النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة فيترتب من وراء ذلك فتنة. فإذا لاحظنا هذا الشيء زال الإشكال وحصل التوفيق. أي نعم، أنا شاهدت من الشارع. سجل الرقم عندك. أما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر لما سمح للسيدة عائشة بأن تنظر إلى الحبشة، فهنا لا يرد احتمال احتفال السيدة عائشة بنظرتها الثانية والثالثة وإلى ما شاء الله بحرشة، هذا غير وارد.

فصلوا جلوسا اجمعين. فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نقوم قياما وراء الإمام الجالس، وإنما في مجالس المعتادة أن أكون جالسين يدخل الداخل نقوم له أجمعين، ونظل قياما هكذا كأنما قمنا لرب العالمين حتى يجلس هو وعند ذلك نجلس نحن. هذا هو المشكلة التي حارب الرسول عليه السلام بمثل قوله المعروف الصحيح: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكل داخل لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسنه له نفسه الأمارة بالسوء، له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد، فليتبوأ مقعده من النار. لأني أقول هذا لأنه الناس الذين يقومون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل، ومنهم من يظل متمثلا ما ينقص غير رضا يمنى على يسراه وما يفعل في الصلاة، ومنهم من يطيل المكر عظيما للداخل. لذلك أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة، وفيها ما ذكرنا من اقتداء به عليه السلام أولا، ثم من اكتساب فضيلة المغفرة ثانيا، ثم ثالثا وأخيرا القضاء على عادة التمثل قياما. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قاف في الجمعة، فهل كان يقرأها فقط قراءة ثم يعني ينهي الخطبة أم يعلق عليها؟ الكيفية؟ لا، فقط قراءة كلهم مش تعليق. أقول شيخ في العيد ولا في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد لهما سنة، يعني لو واحد قرأها وجلس خلاص. لا، لكن مو معنى تكفي مع العرب الأولين الذين يفقهون ما يتلى عليهم من القرآن الكريم. أما اليوم تقرأ على العرب ولا على العجم فكلاهما سواء بقلة الفهم والتدبر. وبهذه المناسبة أقص عليكم قصة، يعني كيف أن الناس أذهانهم شاردة ولغتهم أعجمية وإن كانوا اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر، اسمه مضايا، جبل مرتفع هواء طيب عليل. ففي صلاة الفجر نزلت المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلينا تحية المسجد وجلسنا وقيمت الصلاة، نظروا لم يجدوا الإمام الراتب، فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلم فقدموني. والواقع أنه أنا لا أحفظ سورة قاف جيدا، لذلك سورة السجدة وكذلك سورة الدار، فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو صفحة ونصف من سورة الكهف، لا سورة مريم. فمعتادين الناس في كل صلاة صبح الجمعة أن التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام ساجدا لأنه قرأ آية السجدة. يعني أنا ما قرأت لهم من سورة السجدة، قرأت لهم من سورة كافة يعني صاد نحو صفحة ونصف كبرت راكعا فإذا الناس كلهم يهون ساجدين. فالمسجد مع أنه صغير له منبر طويل يقطع الصف الأول وربما الثاني، فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أن أنا لست ساجدا فتداركوا خطأهم وقاموا وشاركوني في الركوع، أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صارت شوشة رباه هناك وضوضاء وغوغاء مع بعضهم البعض، الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي ولوا به. بعد ما صليت وعظتهم قليلا قلت لهم يا جماعة أنتم عرب ولا عجب، والله لو أن هذه القصة وقعت في بلد من بلاد العاجم لكانت مستنكرة شد الاستنكار. أنتم ما تفرقون بين ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة، وما بقى كل آيات تختلف عن آيات السجدة، لكن يظهر أنه أقولكم وأفكاركم وراء البقر والزرع والضرع كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجوا لدينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا خشية أن يفهمها عامة الناس أنها فريضة لازمة لا بد منها، وهويهم يعني هكذا ساجدين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة كدليل واقعي على أن الجماعة انطبعوا أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة، وهذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر. لا إله إلا الله. بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قرأت كتب انه يعني المرض اللي كان يعاني فيه وطول مدة طويلة يعني بعض جماعة الكتاب انا مرة كان كنت بعمل دراسة طلب مني اعمل دراسة عن الديانة اليهودية في بعض الكتب يقال انه هناك انا يهودية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تدس السم بضف للأسف فما أعرف مجازة. لا هذه صورة لا أصل لها لكن لها أصل بطريقة أخرى، وهي أن امرأة يهودية ليست خادمة ولا أمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بذراع مشوي، وهي فيما يبدو أنها كان بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم إليه ذراع، فقدمت إليه ذراعا مشويا ودست فيه السم، فجلس الرسول عليه السلام ليأكل ومعه بعض الصحابة فأكلوا، أظن واحد أو اثنين ماتوا، والرسول عليه السلام أول لقمة لما أخذها ووضعها في فمه أوحي إليه بأنها مسمومة فنفضها ونجع بذلك من الموت، ولكن كان يشكو بعد ذلك طيلة حياته، وفي مرض موته قال إني لا أزال أجد أثر ذلك السم في لهواته عليه السلام، هذا ما ثبت في صحيح البخاري، فغير هذا لا. يا الله. الشيخ بالنسبة لما بعد اليوم أميتها في النفس في المخيم تقرأ الفاتحة على أساس سورة الفاتحة أساس ملك يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين. نعم. هذه الطريقة الشامية يعني في القراءة ولا لا؟ ما لها علاقة بالشامية، هذه سنة محمدية. قد ذكرت في سورة الصلاة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ تارة مالكي وتارة ملكي، وكل من القراءتين متواتر ثابت يقينا عن الرسول عليه السلام. صحيح يعني هذه القراءة، فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات من صلاة من الصلوات ملكي يوم الدين تعليما للناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل في المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي، نعز تداول الخمرة بيع شربها واستثرت من ذلك السفارات الهيئات الدبلوماسية الموجودة في البلد. أظن التعبير يحتاج إلى توضيح، يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة؟ ما في كافرة ولا مسلمة كلهم استثنتهم. هذا خلاف ما سمعنا. أنا قاعد أقول لك الآن الواقع اللي صار. فاستثنت السفارات بدون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره. لا أنا ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارتها سفارة إسلامية. سفارة سعودية. سعودية مثلا تركية إلى آخره. لا ما في. داخلين في النص يعني. داخلين في النص. السفارات هذه استغلت طبعا الموضوع استغلال سيء. اولا قامت تستورد عن طريق بعض الشركات الكويتيه والاشخاص الكويتيين الامور هذه، بعدين ساعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين ومواطنين وغيرهم من هالخمور، يكون هناك مجال للبيع والشراء ايضا. فاحنا تقدمنا بالمشروع للمجلس انا والاخ خالد ومعانا ثلاثة من النواب ايضا لتعديل هذه المادة والغاء الاستثناء. ليه؟ لابقاء النص عاما عاما والغاء الاستثناء هذا. ما يكون هناك استثناء. لكن الحقيقة يعني اصطدمنا ببعض الاقوال ان الكفار أو النصارى أو اليهود لهم حق أنهم يستعملون الخمرة حتى في ديار المسلمين، وبالتالي ممكن استيرادها. فنبي الحكم في الموضوع هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لأن إن شاء الله غدا سيبحث الموضوع في المجلس. مما لا شك فيه أن القانون هذا أو القرار ليس إسلاميا، ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات. ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تشتريه أيضا وتدخله إلى الكويت. عليكم السلام. هذه مخالفة صريحة تنافي القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة كيعني اقتراح على الدولة بوجوب تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر.

سنصبح عندهم عند هؤلاء الكفار محجوجين حينما نقول لهم إيه أنتم تعرضون في حفلاتكم فيها مسلمون، سيكون طائف إسلامكم يقول كذا وكذا. ليش هذا؟ إذا كانوا عارفين طبعا بما عندنا، وقد يكون فيهم طبعا بعض المستشرقين اللي بيعرفوا دقائق أحكام الشريعة عندنا، ولذلك فنحن ما نفتح أمامهم طريقا لمهاجمة ويكون الحق معهم، نحن نسد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم، أما في ديننا وفي مسلمينا هذا شيء حرام فلا يجوز أن تتجاوز أن تتعزون. أنا أرى أن هذا أولا أشرع ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاقتراح. لا هو أقرب لتحقيق اقتراح المنع الداعش، أما المجتمع الصبر فيه فالحكومة راح تحتاج في الأعراف الدبلوماسية وفي اسمه معاهدة جنيف بعد أن ما تفرق بين الدبلوماسيين بين المسلم وغيره، وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمر، فمستحيل أن الحكومة تيجي وتفرق بين سفارة وسفارة سواء كافرة أو مسلمة. كيف الزعيم؟ ما تفرق بينهم. لا عفواً ما تفرق. احنا انت بتقول ما تفرق يعني لا تريد ان تفرق. اي لا تريد تفرق. اما مستحيل تفرق كيف مستحيل؟ اذا كان هذا مستحيلا فمستحيل اكثر ان نطلب منها تحريم ادخال الخمر مطلقا، ما تحتاج كمان بجنيف او مقررات جنيف. هي الان عفوا شيخ، هي الان قاعده تحتاج في هذا الشيء. احنا في فرق عندنا بين الاقتراح اللي احنا نقترحه على الحكومه هذا قد يؤخذ فيه وقد يؤخذ وبين مشروع القانون المقدم. احنا مقدمين مشروع قانون وهذا اذا صوت عليه من المجلس يعتبر ملزم للحكومه ينفذ. ليس البحث بارك الله فيك هنا، هذا مفهوم، لكن انت بتقول انه في هناك مؤتمر جنيف. نعم فتحتج. نعم معاهده جنيف. نعم معاهده جنيف تحتج بالمعاهده، انه الدوله ما عنده استعداد أنه تنقض المعاهدة هذه. في ماذا ما عند استعداد؟ في التفريق بين سفير مسلم وسفير كافر. عند استعداد أنه لا الكافر أيضا يسمح له بإعطاء بأن يشرب الخمر؟ لا هم أنهم أيما أهون؟ هم شو يقولون؟ شو يقولون؟ الدول يعني سفارات الدول الإسلامية اللي إحنا راح نمنع عنهم راح يحتجون على الدولة، يحتجون على الكويت إن كيف منعتونا وسمحتوا لغيرنا. إذا قالوا من ناحية إسلامية أو غيرها فإحنا في دولنا نسموح هذا الشيء. هو في طريق إيش؟ طريق الاستيراج كما ذكرنا وطريق الحقائب الدبلوماسية. إحنا الحقائب الدبلوماسية ما تعرضنا لها شيء. بعيد إن السفارات الكافرة هاي ممكن يعني تجذب معها عن طريق حقائبها الدبلوماسية ما تحتاجها من خمول. إحنا تعرضنا إلى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العلني لهم. الاستيراد ممنوع مطلقا يا أخي، والبحث لم يكن هنا. الاستيراد قلنا نحن بشرط أن لا يكلف الشركة مسلمة أن تستورد لهم الخمر هذا، فالاستيراد يمنع قطعيا، يعني اقتراح لازم يكون كذلك ما في خلاف، لكن هل يعني الاقتراح يشمل منع الدبلوماسيين كفار أن يشربوا الخمر في سفاراتهم؟ أم ما يوجد عندي زيادة في الأخار عندي زيادة أو إضافة؟ تفضل. شيخ مفهوم الاستيراد اللي مو إن الشرط إن شركة تستورد أو أشخاص مسلمين يستوردون، مفهوم الاستيراد هنا إن قد تكون سفارة تستورد ولكن جمارك الكويت تسمح لها بالدخول إلى الكويت. معروف. فالقصد من مفهوم الاستيراد أن السماح له بدخول الكويت عن طريق الجمارك الرسمي. هذا واحد. اثنين، ممكن وصول التمييز بين السفارة المسلمة والسفارة الكافرة بنص القانون وإزالة الحرج عن الحكومة، وبالتالي الاحتجاج بأن عدم معاملة بالمثل ممكن هذا الاثنين. فإذا نمشي مع الشرع، والاستيراد تفصيلة الاستيراد هذا قضية شكلية، لأنه إذا كان استيراد بأي طريق كان بده يمر عن الجمارك، فالجمارك ستسمح للذمي بأن يستورد الخمر. وفي الأصل تعلمون جميعا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه جمارك. الواحد كمان يحاول يبتعد عن الأماكن اللي يشرب فيها الخمر، خاصة لما يسافر دولة مثل المسيحية مثل بريطانيا أو فرنسا، يلاقي نفسه يعني فعلا لا قادر مثلا عند ضيف يقدر يحطه بالكافيتيريا معاه طابلة ولا يقدر يعزم على مطعم، لأن المطعم هو يطلب الأكل عنده في الحجرة. فما أدري شنو في الأحكام الإسلامية دائما يلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية، يعني حينما يقول الرسول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، أي لا تقعد باختيارك. أما أنت ماخت أشد المقت، هذا الوضع الذي تجمع له حول المائدة، فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقعد معهم تشاركهم، قد تنزوي في مكان لكن القهوة كلها رائحة رائحة الخمر أو المطعم أو شبه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هالمسألة هذه ككثير بل أكثر المسائل تدخل في عموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، لكن قد لا يستطيع أن لا يدخل مطعما أو قهوة فيها خمر، قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني. فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما وأبدا أنه يكون يعني يقظ الضمير أن هذا منكر وبغيض وهو يكره أشد الكراهة، هذا من ناحية القلبية أولا، ثم من ناحية العملية بحاول التمايز، ولو يعني بآخر شيء ممكن أنه ينزوي في مكان من القهوة أو من الطعام بحيث أنه لا يجلس مع الشاربين الخمر مباشرة. لكن مع ذلك أنا أتصور أنه في مجال المسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يعني بأن يفتش عن مطعم كصورة، يعني مطعم يكون وسيع بحيث الزاوية هنا في زاوية يكون أبعد ما يكون عن مشاركة هؤلاء في مائدتهم وفي خمرهم، بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا منزحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هم فيه من عواقب. وهذا من معاني اتقوا الله ما استطعتم، أظن وضح الأمر يعني. كذلك مثلا نسمع أحيانا أنه في بعض الشركات شركات الطيران أنه ما تعرض الخمر على الركاب في المكتب. نعم على طول. أي في بعض الشركات هكذا، فالذي يستطيع إذا المضطر إلى الركوب أنه يتميز هذه الشركة لا تعرض الخمر وهذه تعرض، إذن هذه ما بركب فيها. هذا من جملة الأشياء اللي ممكن نفعلها. قدر الإمكان، لأن في بعض الأحيان طبعاً في طيارات الخطوط ما تمشي فيها على إلى دول معينة يعني هذه. على كل حال تقي الله ما استطعت، المبدأ هكذا، وكما قال عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نحن في الكويت اشترينا في مطاعم تبيع لحم مثلج. لحم مثلج يجي من خارج من برازيل من استراليا، ومو معروف انه هل ذو حسان او ما سميه، فيهم من المطاعم سلف نسأل أربع مطعم هذا اللحم يذبح في الكويت أو من برا الكويت فيهم ناس كذبون أن هو الشخص هذا مذقة فيهم اللي ما يصلي فيهم يعني العادي يعني ما هو مذقة والله فيهم يقول لك إيه إسلامي نهني يعني ناكل وهو الأصل يمكن يعني هو مثلث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة فيها شيء من الدقة ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا. أنت قلت لما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه، ألست كنت كذلك؟ المشكوك في ذبحه مش المقطوع في كونه لم يذبح، مشكوك فيه. حينئذ ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته وصدقك وقال هذا لحم مستورد غير مذبوح؟ يعني المثلث ما تأخذ. وإذا قال لك كما تعلم، والله ما أدري، ناس بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا، شو حكم أكله؟ أنت بتكرر كلامي، أنا بسأل شو حكم أكله. ما أقدر أقول، ما تقدر تقول، تسأل تسأل بتعيد يعني سؤال علي إذا كنت ما تقدر، أما إذا كنت تقدر فقل. شو مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلة وعميقا؟ ما لا، أنا أريد أن أسمع منه حتى نتمرن على القول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري. ما فهم. أنا بقول لك إذا ما فهمت قل لي، أنا شايفيني شيخ وبقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا وتكرارا، خشيت أن يجي جوابي خلاف مسألة. أنا بقول هذا اللحم الذي سألت عنه إذا قال لك هذا وقيل غير ذبيح قلت ما بأكله، صح؟ وإذا قال لك لا أدري، بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول قتيل، تأكله ما تأكله؟ وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم، إيش قلت؟ ما يمكن عليه. ما فهمت؟ لا ينكر عليه. لا تنكر عليه. كويس. حرام عليه يأكله؟ لا. كويس، هذا الجواب. أما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. استمر في هذا السؤال. لسه. فلا ينكر عليه بمعنى أنه أكله ليس بحرام. أليس كذلك؟ والله في دخل فما لي خيب. كيف بقى؟ مش عارف كيف بقى؟ هو كل شيء مشكوك فيه في دخل، لكن ما حكمه؟ أنا ما أنكر عليه، يمكن أنا أحرم على نفسي بس ما أنكر عليه يعني. وبيجوز شرعا تحرم على نفسك؟ لا يعني خلاص أنت بتقول أحرم على نفسي، أنا أسألك يجوز تحرم على نفسك؟ لا ما يجوز. أما لما قلت يا أخي اتقاء الشبه شيء وأحرمه على نفسي شيء آخر، يقصد هذا التق... أنا عارف ماذا يقصد، بارك الله فيك. أنا عارف ماذا يقصد، لكن أريد أن يكون القصد مبينا باللفظ أيضا وليس بالقلب الذي لا نطلع عليه. فإذا أخي هذا الذي دخلت المطعم هون بقول نكتة كل الكلام هذا، إنك قلت أنت دخلت المطعم وسألت عن لحم مشكوك فيه، فأنت دخلت مطعم وفيه اللحم المشكوك فيه عندك سلفا فأكله غير حرام، فأنت باستطاعتك أن لا تأكله من باب قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا سألت وأجابك بأنه حلال أي ذبيح، هذا فراجع إليك أنت قناعتك في قول هذا الإنسان، هل هو أول مسلم؟ هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب؟ فإذا توفرت في هذه الصفات وقال لك لا هذا ذبيح فأكلت فهو حلال، وإن كان لم تتوفر في هذه الشروط فأنت على الأصل وهو أنك شاكك، فلا تحرم ولا تحلل، إنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قد يستجيب البعض لك وقد لا يستجيب. فإذا القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه، فإذا جاءك المخبر الثقة فأخبرك بأحد الاحتمالين طرفي الشك ذبيح ولا قتيل، كان هذا المخبر عدلا فامشي على كلامه والمسؤول عليه. شيخ هم بسكوت بسكوت صابون، صابون يقول مصنع من في من لحم خنزير ما يجوز من القسم فيه. عبد الله لو لم تقل شيخ نفس الشيخ الآن عندك مثلا في أخطر في الكويت 50% من اللحم المستهلك مستورد مثلا وقد يكون 90% من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح، إن طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة هي بالكهرباء، وبالتالي أصبح في حسب المؤكد أن تقريبا 45% من اللحوم اللي تستهلك في الكويت ليست مذبوحة. هل هذا يدعينا إلى منع هذه اللحوم مع معرفة أن منع هذه اللحوم من دخول الكويت سيقطع يعني مصدر غذاء رئيسي بالنسبة للناس، أم المصلحة الشرعية تتطلب أن نتدرج ونمهد الطريق للذبيح أو للحلال قبل أن نصل إلى مرحلة المنع؟ لا ما في من المصلحة، لا مصلحة هنا في استباحة ما حرم الله أبدا، وفيما أحل غنية عما حرم، لكن المسألة ينبغي النظر إليها فيما عرضت من التفصيل نظر فيها دقة. إذا افترضت أنه في 150 قتيل في 150 ذبيح، لا نزال نحن في نقطة الشك، هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه بذاتها قتيلة وليست ذبيحة، فهناك يأخذ حكم التحريم. أما حينما تبحث الموضوع بحثا عاما وبتصور أنه بالمئة خمسين حلال، يعني بعضها بالمئة خمسين حلال والبعض الآخر بالمئة خمسين حرام وهذا غير متميز عن هذا، فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك. أما إذا ترجحت كفة إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإباحة وإما التحريم. إذا قلنا مثلا بالمئة خمسة وخمسين قتيل وبالمئة خمسة وخمسين خمسة وأربعين ذبيح، أخذ حكم التحريم لأنه غلب الحرام على الحلال. بتفصيل أكثر تفضل. هناك تمييز من المجمد، اللحوم المجمدة 90% منها مقتول، معناته هنالك طريقة للتمييز. اللي 50% هو ذبح داخل البلد، إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الخارج. أما المذبوح فيذبح في الكويت، يعني يحضر حي في الكويت. يعني تقصد إنه ما يذبح في البلد فهو كله ذبيح، لكن نسبته بالنسبة للمستورد بالـ150 والذي يستورد بالـ190. الذي يستورد لو فرضنا أن اللحوم للفقد الكويت 100 طن، 50 طن منها يذبح محليا و50 طن يستورد مجمد. من الـ50 طن المستورد مجمد 45 طن قتيل و5 طن قد يكون نبت. ففي الحالة هذه صفة القتل غالبة على المجمد. ايه صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمد. طيب بس هل هو متميز عن الحلال؟ متميز. المذبوح البلدي متميز؟ نعم، يشترى طازج وهذا يشترى مجمد بالأسواق. حينئذ لا يجوز أكله. هذا لا يجوز أكله، بس هل نحن يعني نفتح المجال؟ لا لا، هي الخطوة الأولى هذه التي هناك، هذا لا يجوز أكله. طيب الشك اللي عرضه صاحبنا هناك، لما إذا كانت النسبة هكذا؟ بالنسبة للمطاعم شيخ، مو المطاعم أتكلم الآن من ناحية. لا هو أنا ما ذكرت مطاعم، فأنت لا تعلق على كلمة مطاعم صادرة من هنا. هاي صاحبنا هنا قال أنه مشكوك فيها، فإذا كانت النسبة كما تقول لما الشك؟ أنا ما عندي. إيه فحسونا الموضوع إذا أنتوا اثنين حتى نتبين الحقيقة. هو قد يكون عنده شك في دخوله لمطعم معين، أنا ما نتكلم على مستوى الدولة. لا لا، بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجمدة فعنده شك فيها. سؤال عبد الله، إن المطعم ما ندري هل عنده اللحم ماله بلدي من الكويت ذبح الكويت ولا مستورد، فنسأله هذا لحمك برا ولا داخل؟ أحيانا يكذبه إذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم الكويت، ما عنده يكون هو لحم من الخارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح، الشك هل هذا مستورد ولا محلي بس. هنا هذا ما جاء في كلام الرجل، هذا قصده. لا أظن على قصد إن شيخ إن اللحم موجود في الكويت جاء من برا في شكوك. نحن خلنا في شكوك اللي أنا قلت هذا قصدك. هي نفس الكلام هذا نفس الكلام هذا، فأنت باب تبني وبيدي العبد الحين. لا وياك نفس كلامك الهام الشير، ما في غيره بالكويت. لا هو يقول لك إنه فارق كبير، كبير وعم يقول مستورد فيه شك. لا عاد هذا الآن يجي البحث الثاني. بس خل لا ليه هو بيقول هكذا؟ لا هو بيقول يعني لا مو معنى لا هذه. لك يعني نعم. لأن المطاعم الآن البلدية تقول لا يكتب لحم طازج، وأحيانا دول يسربون يعني ما يكون طازج اللحم، يبغى واحد طازج وطازج. فإحنا ندش نسأل هاي الطريقة، لكن اللي جاي من برا عاد هذه تقريبا اللي قال أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا إنه ما هو مذبوح أصل دجاج. يعني أنا أقول أنت عرضك فهمته، لكن من جملة فهمي إنه هذا العرض هي ذاك العرض. لا هو انا فعلا تكرر ذلك العرض مره اخرى، قال ان المستورد فيه شك. العبد الحين بنفصل قضيتين، سؤالك هو اللي قلناه ولا غيره؟ على كل حال الجواب معروف، هذا موجود في كل البلاد. نعم. اذا كان الان يغلب على الظن انه كما قلنا انفا يعني

في عندنا هنا الكويت بسكوت بسكويت بسكوت بسكويت و مع بعد كوكو وكذلك صابون فيه يكتب عليه المحتويات ان فيه دهن حيواني يقولون انه الدهن الحيواني هذا واما عباره عن بقر ميت من خارج الكويت يعني غير ذاك اسلامي او من خنزير يعني هذه النسبة فيه من المحتويات فيها قليلة نسبة قليلة في ناس يحرمون ما يأكلها بس سمعت وضح هذه الحقيقة تعتبر من يجب أن يشترك الجواب عنها فقيه رجل آخر كيميائي لأنه كون الدهن الموجود في البسكويت أو الكاكاو أو الصابون شيء قليل هذا لا يغير من حكم أنه لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس. لكن الشيء اللي لابد من البحث فيه والاستعانة عليه برأي كيميائي مسلم يسأل هل هذا الشحم الذي هو مركب من يعني شحم البقر القتيل أو من شحم لحم الخنزير حينما يمتزج مع الخليط هذا ولنأخذ مثال الصابون هل هذا الشحم يبقى شحما ولا بيدخل فيه تطور كيميائي بسبب الخلط هذا يخرج عن حقيقته السابقة وهي يكون شحم خنزير أو شحم حيوان قتيل يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكم آخر هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يجيب فيه لأنه ليس من اختصاصي أنا لست برجل كيميائي لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيميائي نقول إما أن يقول بقي الشحم هو فيقال في ذلك لا يستعمل لأنه ليس لأنه محرم وإن قال لا بسبب التطور الكيميائي تغيرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى فأنا أنظر لهذه الحقيقة الأخرى هل هي محرمة في الشريعة وعليكم السلام أو نجسة وإلا هي غير محرمة ولا نجسة فهذا يصبح الاستعمال جائزا وهذا التطور له حكم طبعا في الإسلام لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخللت حلت ولا أكون طاهرا لأن الخمر في الأصل ليست نجسة عليكم السلام ورحمة الله وإنما هي محرمة فلما صار فيها تفاعل كيميائي لما صار فيها تفاعل كيميائي تغيرت حقيقة الخمر وأخذت شيئا آخر حيث ذهب الإسكار فذهب التحريم فصار شيئا آخر فصار حلالا التحول والتطور هو من جملة المطهرات حتى قال كثير من علماء الحنفية بل هذا مذهب الحنفية كلهم وغيرهم من